رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات. طوبى للنفس بتقواها، رمضان طهور الأرواح، رمضان زمان الأفراح، رمضان منال الإصلاح لدنيا الناس وأخراها. رمضان تجلى وابتسم، وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها، وصلاة الله على طه هو خير الخلق وأحلاها، وأبي بكر بخلافته قد زان الأرض وأبي حفص بعدالته في هذه الأمة قواها، وعلي الكرار أبي الكرما، وكذا الزهراء.